مشكلة الأخوة السودان أيضا مع حكم الإسلام من ضرائب النساء. زواج النساء لا تفصيل سواجين هم بينهم في حال العرس مع العرس رجال ما بينهم هذا لا بأس به. أما الغالب في شيء لا يرضى الناس ما بينهن لا يرضى بينهن لا يرضى الناس ولا يكون بفضل الرجال وفي شيء ما حرم الله فلا في شيء. أما إذا قلنا في شيء في الشرك أو في بعض الرجال أو في سب للدين هذا كله منكر بعضه شرك بعضه لا حسب أحوالهم. الزغاريه كلمه مطلقه زغاريه كلمه عامه مطلقه ربما ما فيها تحصيل. فاذا كانت زغاريه كلمات طيبه عند الفرح عند العرس او الفرح او قدوم زوجها للسفر او فيها الوجه ليس فيه خاطب الرجال ولا قتل الرجال هذا امره سهل. اما اذا كانت زغاريه فيها سب للاسلام او دعوه للشرك او فعل منكر او سب للناس او استغاثه بغير الله لا محفوظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.